القصد او مجنون. واما الفعل فكسر رباعيته وسد وجهه يوم رفض. وبمكه القاء السلا على ظهره وهو ساجد الى غير ذلك. وقال ابن عباس نزلت في الذين طعنوا عليه حين سفر صفيه بنت حذيفه واطلق ايذاء الله ورسوله وقيد ايذاء المؤمنين والمؤمنات. تاملوا الايه ان الذين يؤذون الله ورسوله ولم يقل لماذا وانما قال الذين يؤذون الله ورسوله مطلقا اعلاه الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. ثم قال في حق المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات قيدها فقال بغير ما اكتسبوا. لان ممكن المؤمن يؤذى لكن يؤذى بحق يؤذى بسبب انه شيء اكتسبه مثلا يعني سرق مثلا فقطع يده او عقد اي نوع من العقوبه التي فيها اذيه له وهو مؤمن فهذه قد تكون بحق. يقول واطلق او اطلق ايذاء الله ورسوله وقيد ايذاء المؤمنين والمؤمنات لان ايذاء الله ورسوله لا يكون الا بغير حق ابدا. كل اذيه لله والرسول هي بغير حق قطع. واما ايذاء المؤمنين فمنه ومنه منهم يكون بحق ومنه ايه ما يكون بغير حق. ولذلك قيده بقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. اما ان تؤذي المؤمن بما اكتسب فهذا امر اخر. من اذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن في تامير اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فقد ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وامر عليهم اسامه بن زيد فطعن الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امره ابيه من قبل وايم الله ان كان لخريقا للاماره وان كان لمن احب الناس اليه وان هذا لمن احب الناس الي بعده. ولذلك كان يلقب الحب ابن الحب. وهذا البعث والله تعالى اعلم هو الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اسامه وامره عليهم وامره ان يغزو ابنا وهي القريه التي عند موسى. الموضع الذي قتل فيه زيد ابوه مع جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فامره ان ياخذ بسأل ابي فطعن من في قلبه ريب في امرته من حيث انه كان من الموالي ومن حيث انه كان صغير السن لانه كان اذاك ابن 18 سنه. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث عن المدينه ولم ينفصل بعد عنها. فنفذه ابو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي في هذا الحديث اوضح دليل على جواز امامه المولى والمفضول على غيرهما ما عدا الامامه الكبرى الخلافه فقط. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مولى ابي حنيفه على الصلاه بقباء فكان يؤمهم وفيهم ابو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش. وروى الصحيح عن عامر بن واثله ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان وكان عمر يستعمله على مكه فقال من استعملت على هذا الوادي؟ قال ابن ابزه. قال ومن ابن ابزه؟ قال مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال انه لقارئ لكتاب الله وانه لعالم بالفرائض. قال اما ان نبيكم قد قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. وهذه نعمة الإسلام على البشرية عند الله سبحانه وتعالى أكرمكم عند الله أتقاكم. لا حر ولا عبد ولا لون ولا تمييز سبب جنس ولا يعني أي شيء من هذه الأشياء وإنما التقوى والعلم والورع وحسن البلاء في الإسلام. فلما قال له كيف تستخلف عليهم مولا تستخلف عليهم أميرا عبدا قال إنه لقارئ لكتاب الله. قالوا بها أهليته. ومن ثم المؤمن لا يمكن أبدا أن يحس بالنقص أو الدونية ويكون محقا في ذلك لأنه إذا كان ينتسب إلى الإسلام ودينه الإسلام وربه الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد عليه السلام وهو من هو كما نرى تعظيم الله النبي عليه السلام أشرف خلق الله أجمعين.

فإنما أنت معلم ومخوف كالمربي الأب مثلا أو المدرس يضطر أحيانا لتأديب من يريد مصلحته ومش ينتقد ويتشفى لا من أجل تقويم العوج فيما يربيه. فهكذا أيضا كان عمر معلما ومربيا ومكوما فله أن يسلك سبيل التعليم. فقال أبي يا أمير المؤمنين لست منهم إنما أنت معلم ومكوم. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها وكره ما رأى من زينتها فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان فأنزل الله هذه الآية. وقيل نزلت في علي فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل بغير ما اتفقوا أي بغير جناية يستحقون بها الأذية فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أي ظاهرا بينا. قال الزمخشري أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات لأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير حق أبدا وأما أذى المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه. وقال في هذه الآية تحريم أذى المسلم إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على لم. ويدخل في الآية كل ما حرم للإيذاء يدخل في هذه الآية كل سلوك يترتب عليه أذية المؤمن مما حرمه الله مثلا كالبيع على بيع غيره البيع مرة ثم يأتي واحد فيبيع على بيع آخر واضح كمثل المشتري البيع قد استقر بين البائع والمشتري فيأتي مشتري آخر يقول فأنا أشتري منه إن كذا زيادة بس أو بائع على بائع واحد يشتري من واحد يجي البائع اللي جنبه فيقول له أنا بعولك بأقل من هذا السعر مثلا. هذا كله يدخل في النهي عن إيه البيع على بيع أخيك أو الخطبة على خطبتك أو الثوم على ثومك فهذا كله من الأذى الذي تشمله الآية. وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء. وأخذ ابن أبي حاتم من حديث عائشة مرفوعة إن أرض الربا عند أرض الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم ثم قرأ هذه الآية. وأخرج عن قتادة في هذه الآية إياكم وهذا المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له. وقد زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأها ذات يوم فأخزعه ذلك حتى نهب إلى أبي بن كعب فدخل عليه فقال يا أبا المنذر إني قرأت آية من كتاب الله فوقعت مني كل موقع والذين يؤذون المؤمنين إلى آخره والله إني لأعاقبهم وأضربهم. فقال له إنك لست منهم إنما أنت مهذب إنما أنت معلم. قال الزمخشري وعن الفريد قال لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق. فكيف يعني فكيف المؤمن إذا كان الكلب أو الخنزير لا تؤذيه بغير حق فكيف المؤمن تؤذيه بغير حق. وكان ابن عوف لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة. كان عنده ابن عون رحمه الله تعالى وابن عون معروف لأنه كان شديد الشفقة على المسلمين حتى قيل إنه ما كان أحد من أرجى لأهل الخبلة من عبد الله بن عون رحمه الله تعالى. فكان ابن عون إلا إيه لأهل الذمة يهود ونصارى لكن المسلمين ما يؤجر له. لماذا؟ يقول إيه وكان ابن عون لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة لما فيه من الروعة عند كر الحول فرحمه الله ورضي عنه. يعني لانه كان يعني يعرف صاحب الايجار يعني بتيجي السنه بتسرق وبيدفع كل سنه الايجار فاول ما يبدا الحول الناس طبعا المؤمن يبقى عنده نوع من الروعه والخوف هيجي صاحب المحل يطلب بقى الاجره. واضح هو عايش للشعور المسلم في هذه اللحظه عند كر الحول وما يصيبه من الروعه والفزع. واضح فهو يعني كان لا يكري إلا لأهل الذمة حتى لو حصل نوع من التهويع يحصل في أهل الذمة وليس في المسلمين. طبعا احنا في هذا الزمان يعني مثل هذه الأخلاق المثالية يعني كان نقتصر فقط على كف الأذى جريم الإنسان بس يكف الأذى مش يحسن كما قال الشاعر إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإذنان. يعني احنا في زمان دلوقتي الانسان الفاضل هو الذي لا يؤذي مش اللي يحسن للناس بس يكف شرعا الناس إن لفي زمر ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، الكف فقط وليس الفعل الحسن. وقال الآخر خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حدنه، ده حاتم الطائي. خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حدنه. ولما بين تعالى سوء حال المؤذين جذرا لهم عن الإيذاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذين منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من الستر والتميز عن مواقع الإيذاء، بقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني تأمل ما في ذلك من العبرة. يعني أولا حرم الله سبحانه وتعالى وتوحد على أذية المؤمن، قال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فحرم على المؤذي أن يؤذي. ثم بعد ذلك أمر المؤمنين بشريعة تكف عنهم هذا الأذى على الجهة الأخرى، لأن الكلام هنا يعني كما هو معروف كان بعض المنافقين في المدينة، طبعا ما كانت هناك يعني أماكن الخلاء داخل الجيوش، العرب كانت تستنكف من ذلك، فكان الخروج للخلاء يكون في أماكن ضعيفة، فكان بعض المنافقين يتربطون بالنساء إذا أرادت أن تمر في هذه الأماكن لقضاء الحاجة أو لغير ذلك من الحاجات، فيتعرض هؤلاء المنافقون بالمعاكسة لهؤلاء الفتيات، فكان منهم الإناء ومنهم الايه الحرائق، فكانت الحرائق في ذلك الوقت قد تاكل كثيفة الوجه، فكانوا هم يتحججون ويقولون ايه بعد ما يعني يحصل منهم نوع من الأذية او المغازلة او المعاكسة لبعض الجوائر الفتيات، فيقولون حسبناها انا، حسبناها انا لانه جاء كان ايه سافرة حفظناها أمة، فأنزل الله هذه الآية آمرا المؤمنات الحرائق بتغطية جميع أبدانهن بما في ذلك الوجه وكفين، واضح؟ فقد يقول قائل يعني هل معنى ذلك أن الشريعة أباحت معاكسة الأمة؟ لا، ما أباحت ذلك، لكن هذا الحكم يعني المنع من ذلك يؤخذ من إيه؟ من نص آخر، خاطر إذا أكملنا سياق الآيات. الآيات بعد ذلك توعدت هؤلاء المنافقين، أولا بدأت في بهذا الوعيد إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا أمر ترويع لهم أو زجر لهم عن الأذى. ثم جاءت الآية باتخاذ هذا الإجراء، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين في حق الحرائق. أما في حق الإناء أو الحرائق أيضا جاءت الآية بعدها لئن لم ينتهي، لئن لم ينتهي الذين في قلوبهم، لئن لم ينتهي لئن لم ينتهي المنافقون والمجلسون في المدينه والذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي المنافقون والمجلسون في المدينه والذين في لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. تهديد بالنفي، تهديد لهم بالنفي، فهذا فيه حمايه ايضا للامام. لكن كانت العلامه الفارقه في حد الفاصل بين الحره والامه ان الحره تغطي وجهها، ذلك أدنى يعرفنا أنهن إيه حرائق عفيفات، واضح؟ طبعا في هذا الزمان صار العكس، أصبحت التحرير المرأة والمرأة الحرة اللي تتبرج وتتبهرج وتتزين وتفسخ في الأرض، هذا تحرير المرأة الحرية. أما في عهد السلف فكان حتى المنافقين كانوا يفهموا أن المرأة ما دامت مستسرة وتذكر كل بدنها فهذه بلا شك يعني أدنى أبعد ما تكون عن الريبة، فذلك أدنى أن يعرفنا بالعفة فلا يؤذين، واضح؟ الآن المنافقون والملاحدة يحاولون أن يعكسوا المعنى، فيقولون لا يلبسن هذه الملابس لأنهم كذا وكذا ويريدن أن يستشرن، فقلبوا هذا المنطق لعنهم الله وأبعده. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

تسر على خارج الباب ممكن الجلباب ايه يعني يكون فيه وصف. فالمقصود ستر المراه بحيث لا يصف، ليس فقط يصف لما هذا لكن ايضا لا يصف، واضح. فلا بد من الالتفات لهذا الامر. فكل امراه مسلمه يعني تتقي الله وهي ادرى بما يحقق وصف الستر الكامل يعني بدنها. يعني هذا هو القول المشهور في معنى الجلباب، جلبابها ملائتها تشتمل بها. وكما نلاحظ ايضا احيانا قد تكون المراه تخرج مثلا الى الاسواق او اماكن قد يوجد فيها كثره من الجحال، واضح. احيانا لو كان الجلباب اللي هو القطعه الواحده لتفت في مثل هذه الظروف، اذا حصل انه خاصه الجلباب المفروض يكون طويلا، فاذا حصل ان حد نافع على طرف الجلباب قد خلط او غير خلط ممكن ان ينكشف فيه رأسها يسقط عن رأسها. فالمسألة فيها نوع من المرونة بحيث أن المقصود هو السفر والاحتياط في مثل هذه الأحوال. فإذا كانت المرأة في حركتها وفي ذهابها ومجيئها تتعرض أن حد يدوس على طرف الجلباب فينكشف رأسها، لا، في هذه الحالة تلبس العباءة من الكتف وتطرح خمار طويل يتوفر في الشروط الشرعية أيضا بجانب طبعا النقاب أو الجيفة أو هذه الأشياء، بحيث إذا حصل مثل هذا فلا يسقط من على رأسها وتتكسر. فأنا أنبه هذا الأمر لأن بعض الأخوات يخترعن أحيانا، يعني في بدعة للأخوات أيضا يخترعن أشياء ومفاهيم ما أنزل الله بها منكم بعض، كأن مثلا التعبد باللون الأسود لجلدها، إذا كانت أسود يبقى الأخت لي درجة ثانية، ينظروا عندهم تأثير الأسود ده اللي هو التزام 100%، واضح، للطبقة الأولى النبلاء الطبقة العليا من ال. بعد كده ينتظر لأختها المسلمة إذا كانت تلبس مثلا لون كحلي أو بني اللي هو الداكن جدا ده، تنظر لها ممكن بالزراء أو إن هي مقصرة أو إن دي التزامها يعني. لا طبعا هذا الإلزام غير صحيح، كما كنا نرى نحن لا نتعبد بالألوان. هو من الشروط الأساسية في الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، يعني لأن الحجاب شرع لستر الزينة، فلا يعقل أن يكون هو نفسه زينة، بمعنى ان يكون القماش ملون مثلا اصفر وورد وهذه الاشياء هو نفسه يحتاج الى ان يستر. فيعقل ان الحجاب مقصود به ستر الزينه لا يبين زينتهن، ثم يكون هو نفسه زينه تحتاج الى حجاب يسترها. لذلك اذا كانت المراه تلبس ثيابا ملونه مثلا زينه، فهي لابد ان تغطي فوقها به بالجلباب او ملابس اخرى تستر هذه الزينه. لكن كانت الوان هي ليست الزينه، اللون نفسه مش زينه، واضح. خاصه الالوان الداكنه الغامقه فمش معناها ان ينظر المراه على انها يعني متاخره في التزامها او انها مقصره او غير ذلك مما نظرات الازدراء التي تحصل احيانا من قله قليله تلزمها قليله من يعني الاحوال. فينبغي الانتباه لهذا الامر ايضا، هذا الامر يعني ايضا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب رداء فوق الخمار تتغطى به المرأة، وهو معنى قول بعضهم جلبابها ملاءتها تشتمل بها، ملاءتها تشتمل بها. المرأة المسلمة التقية المؤمنة هي تغار على نفسها وتجتهد كل الاجتهاد في أن تذكر نفسها بأقصى ما تستطيع، لا لأن هذا فرض وألزمت عليه بأمر زوج أو بضغط اجتماعي أو غير ذلك، إنما هي تفعل ذلك استقاء لغضب الله وإرضاء لله سبحانه وتعالى الذي أمرها في هذه الآية وأمثالها بهذا الحجاب الشرعي. وقيل هو الخمار، قالت جنوب أخت عمرو بن كلب صرفيه تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلاليب. وقال آخر يقف السيدة حتى اكتسى الراس خلاعا أشهب أكره جلباب لمن تجلبب. اللي هو إيه السيد يعني الشعر الأبيض يعني. وقال الزمخشري الجلباب ثوب واسع أوسع من الخلال ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يستر من فوق الى السلم. ثم قال ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخي لها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يعني لما أقف على مفسر واحد، يمكن طلعت لتفسير هذه الآية أكثر من 40 تفسيرا، لم أقف على مفسر واحد فقط اجترأ أن يفسرها بغير تغطية الوجه، ما رأيت في قديم ولا في حديث. وإن كان بعض المفسرين يتناقض، يعني في هذا الموضع يقول تغطية الوجه، في موضع آخر في سورة النور يحكي الخلاف في موضوع ما هو المستثنى في قوله إلا ما ظهر منها. لكن هذه الآية بالذات يكاد تطلق كلمة المفسرين في القديم والحديث. حتى الشيخ سيد بن طلق، حتى الشيخ الأزهر البورصة السابقاني في كتابه للتفسير ما اكثر أن يشير في تفسير هذه الآية، وإنما قال بكل بما نقوله نحن أن هذا يعني معناه توصية جميع بلد مصر، لأن الله لأننا لو تأملنا الآية هنا هي مثل الآية في سورة النور، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. فكلمة بخمرهن تشير إلى أن الخمر أصلا موجودة، المرأة أصلا لابسة الخمار، ولكن هنا أمر بشيء جديد زيادة على مجرد الخمار الموجود. ما هو هذا الشيء الجديد؟ كلمة ليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يعني تضرب الخمار من الرأس إلى الجيب الذي خلف الصدر. فهذا بلا شك إذا ضربت المرأة الخمار الموجود أصلا، لأن الرأس خمرهن يعني الموجود عليه الذي يلبسنها بالفعل، فهي مأمورة بأمر جديد مش نفس الخمار، لا بضرب الخمار من فوق الرأس إلى الجيب. طبعا إذا كان من الرأس إلى الجيب لابد أن يغطي الوجه. كذلك هنا في هذه الآية يبنين عليهن من جلابيبهن، الأمر هنا ليس بارتداء الجلابيب لأن هي أفضل تلتبك البس، واضح؟ لكن هو الأمر بإيه؟ بأمر فوق مجرد ارتداء الجلباب، ألا وهو إيه؟ إبناء الجلباب على وجوههن. لو أن امرأة ترتدي جلبابا وتكشف وجهها فيقال لها من حيث اللغة أدني جلبابك على وجهك، يعني مد جلباب حتى يغطي الوجه، واضح؟ فهنا الامر بامر زائد على مجرد ارتداء الجلباب، الامر هنا بالابناء، وهذه مشهوره بانها ايه الحجاب او ايه الابناء. وهذه الايه من شده قوتها، يعني حتى الان ما وقفنا تماما في الايه السابقه، ما وقفنا ممن يشمعون ويشغبون، وللاسف بعض من ينتسب الى العلم احيانا تكون عناوين الكتب مستفزه. لا اقول هذا الخبير الكموم اللي الف كتاب تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، دعك من هذا لانه خارج يعني جمله العلم على الاطلاق، لكن انا اتعجب من كثير من بعض الرجال ياتي هذه المساله ويكتب عناوين في غايه الاستفزاز، فيقول لك ايه؟ يقول لك النقاب بين إيه مثلا اهل الاعتدال وبين الغلو، او بين التشدد والتنطع وبين التوخر وكذا وكذا، واضح؟ كثير رايت عندي كتب كثيره يركب فيه بقى من الحجاب بين التنطع والتشدد وبين المتشددين وبين المتساهلين. المتشددين هم اللي بيقولوا بستر الوجه والكفين، دول طريقه المتشددين، والمترخصين اللي هم المتبرجات، لكن المعتدل اللي هو ساترة التي يطلق عليها اصطلاح الشرع اللغوي ساترة انها تكشف وجهها. الان لا تنكف هذا الكلام، اصبح السطور اللي هو التبرج الصارخ، لا، السطور اللغه كان وشرعا وفقا وكل حاجه كشف الوجه، ها؟ السطور معناه كشف الوجه، واضح؟ زي ما تقول احنا ساعات على جلباب القميص اللي بيلبسه الرجل بنسميه جلباب، لا، الرجل جلبة القميص، ها؟ كما في الآيات وفي الحديث كان أحب الثياب إليه القميص، والقميص اللي احنا بنسميه قميص الآن في عرفنا لا، ده المفروض يوصف إنه قميص قصير، لكن القميص إذا أطلقت فهو الثوب الذي يعني يلبس، فلا يسأل أن كان تسميته جلبابا، لا، مش جلباب يلبس عن نساء اللي هو من الرأس إلى القدم. فالشاهد يعني أن كثير من الناس تحاول أن تظهر مظهر الإنصاف وأن هم ناس معتدلين، فيجيبوا في زي ما هم متشددين مثل الذين يوجبون النقاب. فلو صدر هذا الكلام من صحفيين أو من علمانيين أو شيء ممكن يعني لا نعبه به، لكن أن يظلم الناس على علم ويقولوا المتشددين الذين يوجبون، فإذا نحن استعرضنا فقط أسماء هؤلاء المتشددين يعني نقف على جملة واسعة جدا من علماء ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والقرطبي وأئمة في القديم والحديث كثيرون جدا، يعني مئات الأسماء من العلماء، وفي الحقيقة القلة هي التي تبيح الصفوف، واضح؟ فما أريد أن أفصل الحقيقة لأن هذه الآية بالذات تكلمنا في تفسيرها مرارا، آية الإثناء شرحناها مرارا بتفصيل كبير فلن أطيل في تفسيرها لكن الكلام فيها، لكن أقول يعني إن تقريبا كل أهل التفسير وهو تعالى أعلم الذين اطلعت عليهم ما منهم واحد اقترأ أن يشد في تفسيرها ويزعم أن هذه الآية تفيد إيه يعني يعني حتى كلام الشيخ مصر فيها كان غريبا إلى حد بعيد جدا واضح فيمكن مراجعة في بعض البحوث موجودة ممكن مراجعة إيه تفسير آية لما نحتاج إلى التفصيل فيها لكن أهم ما نقوله إن هذه الآية تدل على حجاب الكامل أو على وجوب الحجاب الكامل لكل بدن المرأة بما في ذلك الوجه والكفان، وأقوى قرينة على ذلك قوله تعالى ونساء لأزواجك لأزواجك كل أزواجك، ومعروف أن أزواج الرسول عليه السلام بالإجماع كنا حجبنا حجابا كاملا لكل البدن، فهنا في هذه الآية اشترط ذلك. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يريد، قد يكون واحد ذلك أدنى أن يعرفنا بالأسماء يعني ذلك أدنى أن يعرف، هل ممكن يكون التفسير ذلك أدنى أن يعرف يعني هذه عائشة وهذه خديجة وهذه حفصة؟ لماذا؟ هل تعرف الأشخاص نفسها ولا يعرفنا بصفة العفة؟ ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن عفائف فلا يتعرض لهن المستحق، وإلا فلا يوجد احتمال على الإطلاق أن المقصود ذلك أدنى أن يعرف أن هذه فلانة عائشة من أبي بكر الصديق وهذه حفصة من عمر وهذه كذا أو كذا، لا. لماذا؟ لأن الرسول القول هنا كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هل ذلك أن أي عرفنا يعني أنهن عفائف حرائر فلا يتعرض لهن المستحق، وليس ذلك أن يعرفنا يعني بأسمائهن، لماذا؟ لأن قطعا أمهات المؤمنين لا يمكن أن يعرفنا بأسمائهن لأن وجوههم وجوههن لا يمكن أن تكون مكشوفة بالإجماع، واضح؟ كما ذكرنا من قبل يعني كان وهذا ما سيأتي يعني عما قريب. يقول الزمخشري الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يصل من فوق إلى أسفل، ثم قال ومعنى يدلين عليهن من جلاليبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأطرافهن. يقال إذا زل عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك، أدني ثوبتي على وجهك. وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية أي عادتهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة، تبرز المرأة في درع وخمار يعني هي درع وخمار يعني الحجاب اللي حصل فيه تخفيف اليومين دول، وبعد ما كان الحجاب الكامل لكل البدن اصبح فيه تساوس مرور يكشف فيه الوجه والكفين اللي هو تلبس فستان مثلا عرايا ويكون منها خمار، يبقى دي تعتبر ايه؟ هل تعتبر محجبه؟ لا، دي رخصه للبدن، رخصه للقواعد. وبرضه ايه القواعد مش بعيد حتى الان رد من جماعه السفوريين يرد على هذا الدليل، يعني عندنا هذه الآية عندنا الآية التي قبلها آية وإذا سألتهن متاعا ما نجد لهم ردا ولا جوابا. فمن ضمن هذه الأدلة أن الآية التي اشترت نور وانطلق حتى اقتنعت ويقول الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فليس علينا جناح هي القواعد العربية من فعل العجائب يعني ليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن يعني هذه رخصة فقط أن يضعن ثيابهن. طيب ما هي الثياب التي تضعها المرأة القاعدة واحدة عندها 80 سنة مثلا، إيه الثياب التي تضعها؟ لا هل يمكن أن يتشوه أحد بأن هذه الثياب شيء يكشف عورة أم العورة قصة في كل الأحوال؟ قصة في كل الأحوال. فأكيد هنا الأمر هنا في قولي فليس عين الناحة يضعن ثيابهن لا يمكن أن يكون عورة، العورة بالنسبة لمثل هذه المرأة كل البدن ما على الوجه والكفين، فهذه يرخص لها في أن تكشف الوجه والكفين، وهذا برد القرآن كما قال ابن مسعود فلا جناح عليهن يضعن ثيابهن قال جلابيبهن، لكن تبقى مرتبية بالدرع والإيه والخمار. زرع يعني غير الفستان بالضبط، زرع الفستان الشيء الكبير الكتف الى الاسفل او نحو العبائر فليس عليهم نحو ان رعنا ثيابهن غير متبرجات بهن وان يستعففن خير لهن. ولذلك قالت حق من كثيرين الدقيقة محمد بن كثير لما كانت تجلس لتلاميذها تعلمهم وهي امراه فاعله في السن، فكانت تتنفر تلبس الحجاب الكامل، فكانوا يقولون لها رحمك الله أليس يقول الله سبحانه وتعالى والقائل من النساء التي لا يهن نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فترد عليه تقول لتلاميذها يعني اكملوا الايه ماذا بعد بعدها ايه؟ يقولون ان يستعففن خير لهن، فكانت تقول فذلك ابقاء الجلباب وان يستعففن باستلقاء الجلابيب خير لهن. فإذا كان هذا في الخرائط فكيف بيدي كواعد؟ يقول وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هديراهن في الجاهلية متبجلات تبرز المرأة في جذع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة، لا تتميز الحرة عن الأمة. وكان الفتيان وأهل السفارة، وأهل السفارة صفر تطلق على مين؟ قطع الطريق، اللبس قطع الطريق، يعني من الساحة مدارس نور السنين الصبر، يعني الصبر هو قطع الطريق، أو الصبر في اللغة هنا كما هنا من أعيا أهله ومؤدبه خبثا ومكره، من أعيا أي اللي هو مدوخ أهله، من أعيا أهله ومؤدبه اللي هو مدوخ خبثانه بقى، أو من يربيه ويؤدبه من خبثه ومكره، من أعيا أهله ومؤدبه خبثا ومكره، هذا هو إيه؟ صافر وهؤلاء هم اهل السفاره. نعم. فيقول وكان الفتيان كذلك يعني واهل السفاره يتعرضون للاماء اذا خرجن بالليل الى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان، وربما تعرضوا للحره لعله الامل، يقولون حسبناها امل. فكيف هذا الانسان هذا السلوك من المنافقين وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض؟ ولهم عده اراءات. اول شيء طيب انتم تحجبوا انكم تحجبوها انا، فخلاص اوجب على المراه على النساء الحرائق ان تستر جميع بدنها ليعلن انها حره، ذلك ان اي عرفنا يعرفنا بصفه الايه العزه يعرفنا انهن عفائف فلا يطمع فيهن اهل الغيب واهل الفسوق واهل الفساد، لان اكبر عنوان على عفه المراه لكي المراه تستر كل بدنها. واضح كذلك ان هذه لا مطمع في انها تستجيب لاي فاسق. واضح. فجعل الله سبحانه وتعالى الحجاب الكامل عنوانا ل يعني ان هذه المراه عفيفه وحره ويعني محصنه. هل معنى ذلك ان الشرع يقر تعرض الفتاه للاماء؟ لا، لكنه تعامل مع هذه القضيه بطريقه اخرى وهي الاجراءات التي سوف نشير اليها في الايه التي تليها. فامرنا ان يخالفن بزيهن عن زي الاماء، يعني الإماء الذي اتخذنا للخدمة تمنع الأمل، الإماء في المجتمع الإسلامي تمنع الأمل من إيه؟ من توفية الوجه. واضح؟ لأن تسبها بالحرائق. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه، ولا صح عن عمر عن أمير المؤمنين عمر، كان يرى أمة متخلعة يعني إيه بس توفية الوجه، يعني كان يعنوها بالذرة ويقول لها أتستبين بالحرائر يا لكعاء، يعني يا حمقاء أتستبين بالحرائر يا لكعاء، فكان يعنونها بالذرة ومحمولة عليها ذلك. لكن إذا كانت الأمة نفسها جميلة بحيث يفتى منها الفتنة فهذه أيضا يعني تستتر. فأمرنا أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأرضية والملاحف وسفل الرؤوس والوجوه ليحتكمن ويهبن فلا يطمع فيهن صانع. وذلك قوله تعالى ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أولى وألزم بأن يعرفن أنهن حرائق. والحرائق طبعا الحرة مرتبطة بالتعفف بالتعفف والتطور. ولذلك في حديث البيعة لما هند يعني امرأة أبو سفيان لما كانت البيعة ولا يزين تعجبت وقالت أوتتني الحرة، يعني هذه أنا تنظر من الحرة وأنا فيها. للأسف الشديد الآن انقلب الحال أصبح استعمال مصطلح حرية المرأة. وفي الحقيقة هو كلمة حرية كما نبهنا من قبل يعني هي ترجمتها باللغة الإنجليزية هم واخدينها من الجماعة الأجانب يعني. فلذلك بيستعملوا مصطلح بعد تنظيم مصطلح يعني هو التحرير معروف المصطلح اللي بتستعمل في التحرير مثلا هي بالريسة أو فري لكن هي الكلمة التي عبروها المصطلح بتاعها في الغرب يعني في مرة يقول إيمانسيبيشن العتق عتق رفيق إيمانسيبيشن هو ده المصطلح الحقيقي يعني كلمة إيمانسيبيشن لما تطلق عندهم بتساوي ما نسميه نحن تلبيسا وتدميرا تحرير المرأة لكن هو مفروض عتق المرأة يعني اشار إلى أن أحكام الإسلام عبارة عن عبودية وذل وإهانة للمرأة فتحرير المرأة عندهم هو عدف المرأة من ايه من خلول الشرع وهذا فعلاق شيء عظيم عندهم يعني شيء واضح هم خففوا الكائن وهذا يقولوا عدف المرأة فهي المرأة مين يستعملها ده بالعكس احنا نقول حرة اذا كانت حرة بتكون عفيفة فهو حولوا الامر بعكس المفاهيم الإسلامية الصافية وجعلوا المرأة التي تلتزم بها هذه المستعملة والتي تتمرد وتتبرد وتتهتك وتتحرر من الشرع هذه امرأة حرة فأصبحت الحرية يعني ايه معكوسة بمعنى بعد ما كان الحجاب فيما قبل عنوان الحرية أصبح التمرد الآن هو عنوان الحرية يعني وبعد ما كان الحجاب من قبل عنوان العفة أصبح الآن المنافقون والمرجفون والذين في حرية المرض أيضا يطلعون بجرح وآخر أن هؤلاء ليسوا كذا وكذا ويعني يعني يستغل النقاب للتستر وراح كذا وكذا الى اخر هذا الكلام الذي نسمعه من المنافقين والمنجفين والذين في قلوبهم المرض والذين يستحقون ان يعاملوا بما نص الله عليه في الايه التاليه قال ان لم ينتهي المنافقون والمنجفون في المدينه والذين في قلوبهم المرض فلنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا فينسون الى البلاد واضح قوله تبارك وتعالى ذلك ادنى ان يعرفنا يعني التزام الحجاب وإبناء الحجاب بحيث يغطي الوجوه ويعلمنا ذلك أدنى أقرب أن يعرفنا يعرفنا أنهن حرائر فالمعرفة أنا معرفة بالصفة وليس معرفة بالأشخاص فلا يؤذينا يعني لا يتعرض لهن أحد ولا يلقينا ما يفعل فإن قلت ما معنى من في قوله تعالى يدين عليهن من دلالهن قيل هو التبعيض يعني المرأة عندها أكثر من جلدان فتأخذ شيء من جلدانها واحد من جلدانها أو جلدان اللي عندها وتدخل إليه فهذا معنى إذا كنا لها من الطبيعي تفسير آخر من جلادي بهن من جلادي بهن يعني إيه إنها تبني جزء من الجلدان ليغطي الوجه تماما كما تفعل الإيرانيات الإيرانيات يعني يذكرن البدن بالعباءة أو بالجلباب ثم تعطفه وتظهر عينها لترى بها يعني أفضلين ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يوطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الآية ويبدين عينا واحدة وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة يعني إيه تكسيه بالغربان على رؤوسهن الغربان إيه قالت من السكينة يعني من الوقار كانت تخرج من الوقار لأن الواحد لو فيه طائر واقف على رأسه حمامة أو غراب واقف أو عايز يطير فبيمشي إيه بذلول بدون اضطراب فهذا أول ما نفهمه كلمة إيه كأن على رجلنا الغربان يعني من السكينة من شدة السكينة ها وعليهن أكسية سود يلبسنها ممكن يكون ده أول التأكيد إن كان الغربان هذا غراب لونه أسود غراب في جر غراب نافر ولكن لما تحدث عنه الشيء على شيء مستحيل تقول له أنا حامل المدر الفلاني إذا شاف الغراب أو إذا بيض القار تعلقه على شيء يستحيله عادة ها لما يسيب الغراب يعني التعبير اللي الناس بتستعمل الغراب متابعة لما يسيب الغراب مثل أزور فلانا أو أفعله كذا ويقصد أنه لا أفعل هذا أبدا لماذا لأن الغراب على كل اسمه فهو صحيح وصفنا بأنهم يلبسن الكاس السود ولكن ملوش اللون الأسود أبعد ما يكون عن الزينة. واضح. ولكن مع ذلك هذا الدليل دليل فعلي وليس فعل المعصوم عليه السلام لكن فعل النساء. فلما يعني كما أنا أقول يعني لشكل اللون الأسود أبعد الألوان عن أي مظهر من مظاهر الدين. لكن هل يعني ذلك التعبد بهذا اللون بحيث إذا ابتدت المرأة الزين يستوي في كل سود ترأي لك لونه كحلي ولا بني ولا جمال، هل هذا معناه أنها مفرطة؟ لا، لا ينظر إليها على هذا الأساس. في نفس الوقت التألق الذي يحصل من اللي يدعون أنهن محجبات الآن من الملابس المتناسقة والألوان كذا وكذا وهذه الأشياء، طبعا هذا صورة من صور التبرج، يعني المرأة التي تكشف الوجه هذه يعني مخالفة للمشروط الحجاب الشرعي لأن من شروطه أن يستوفي جميع البدن. المرأة التي تلبس ثيابا فصالة لكن ملونة مثلا وفيها جيب، هذه أيضا في الشيء. المرأة التي تسد العنق أو الشيء من الشعر الرأس أو هذه الصور الكثيرة الموجودة عند التحايل على الحجاب الشرعي، كل هذه يعني من صور أخرى هي من صور التبرج وإن كانت تتفاوت في درجاتها وفي يعني طبقاتها. فبعض النساء تصورنا ان المرأة تكون لطيفة يعني مع الناس وتهتم بالبضاعة تجذب يعني او تريح اعين النظرين اليه، فعملية الثلاثة تقول ليه علشان الناس المنظر كويس في اي مجتمع تكون مجتمع نسائي، لكن في الشارع تخرج وتلبس ثياب مريحة ويقول الثياب الغامقة اللي بيلبسها المتشددات دي بتنفر، طيب ما هو ده المقصود؟ يعني المقصود من الالوان الغامقة وعدم الزينة والفضفضة المقصود لا يكونوا اعداء الله واعداء رسول الله واعداء المؤمنين، هنا تكون خيمة، يا ريت تكون خيمة، ما هو ده المقصود؟ المقصود ان تكون خيمة خيمه الله. واضح؟ يعني المرأة حينما تلبس ما تلبس بغرض أن تلفت الأنظار إليها ولا أن تعجب الآخرين ولا أن تريح نفسيات الرجال إذا مرت بهم، وإلا المقصود أن ينقبض الرجال منها وينفروا عنها، لا أن يندرجوا إليه وتستريح نفوسهم ويعني بالألوان والتناسق وهذه الأشياء الإنسان يعني يحفل بها المجتمع. نعم. وأخرج أي ابن أبي حاتم عن يونس ابن يزيد أنه سأل الزهري هل على الوليدة الخمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. أنا أقول يعني إيه الآن وجدته بمعنى كنت أسمع الكلام الغريب لبعض من يتكلمون عن الحجاب، فكان حصل منهم احد يعني هؤلاء الناس مره بيحكي خلاف في المساله، فبيقول بعضهم قال اذا كانت متزوجه في ايه؟ قال ايه اذا كانت متزوجه كانت تترقب، وكانت غير متزوجه تكفت نوجه وكفت تحجبت. يستعملوا هذا التعبير الخادع، لكن محجبه ولا منقبه؟ يعني احنا حتى لو حضرنا الذين نختلف معهم في المسألة لكن نقول سموا الأشياء بسم سميتها. واضح؟ من وجهة نظرنا نحن دي مسميات محجبة، دي اسمها ايه؟ سافرة لغة النصارى. أما المحجبة فهي تدخل جميع البلد. واضح؟ هذا يبدو أن اللي قال كلمة التفريق بين المتزوجة غير المتزوجة ربما يكون أخذها من نفس هذه العبارة لكن لم يفهم الكلمة، كلمة الزهري لما تقول هل على الوليدة الخمار يعني ايه هل على الوليدة الخمار؟ الوليدة يعني ايه الوليدة؟ كلمة واحدة بس الجارية مش كنت قايلينها في يوم الخميس اللي فات في مناقشة ايه؟ حديث الرجل الذي اتى الرسول صلى الله عليه وسلم يختصم هو ورجل كان عفيفا على عند هذا الرجل أميرا عنده، ثم حصل كان وكان وحصل اتفاق بينهم انه أعطاه وليدة ومئة شاة بدل ما يقابل حد على يعني على ابنه، فالسبب مئة شاة ووليدة، وليدة يعني جاري، ها؟ فهنا بيسأل عن الأمل. الخطوة هنا سؤال عن الأمل. هل على الوليدة حمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الحمار إن كانت متزوجة فتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. فهنا الاختيار في كلام في حق الأمل وليس في حق الحر. استنبط أحمد بن عيسى من فقهاء التابعية من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادة من تغيير لباسهم وعمائلهم أمر حسن وإنما يفعله السلف لأن فيه تمييزا لهم حتى يعرفوا فيعمل بأقوالهم. يعني أخذ من قوله تعالى ذلك أن أن يعرفنا فلا يؤذي. أن يعرف يعني يستغل من اتفاق العزة. فبعض الفقهاء كما ترون هنا الفقهاء التابعية يستنبط أن ما يفعله بعض العلماء أو السادات من الأشراف أو الأغنياء من أن يتميز بلباس خاص به في المجتمع ليس بنية الشهرة وإنما بنية أن يعرفه الناس. لأن العلماء إذا تميزوا بزي خاص ومشوا في وسط الناس يعرفون هذا الزي زي العلماء إذا ما يحتاج إلى سؤال يسأله. كذلك الغني إذا أظهر نعمة الله عليه بالملابس الحسنة هذا يكثر أو يجعل الفقراء يعرفون أن هذا متأثر فيحصلونه مثلا لفضح حدثهم أو سؤاله ونحو ذلك. فهذا يعني فائدة عارضة ذكرها الخطيب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يعني قل لهم يدنين. فيحتمل أن يكون هذا مقول القول يعني إذا أعرب يقول لإباء يدنين لما تكون مقول القول يا للهول نقول القول اللي احنا نقولها كثير او ايه في المفعول ايه لفعل قال ها قلت له مرحبا لك فمرحبا دي مفعول القول ساعات بنقول مفعول قول بنقول مفعول به فيكون المفعول به. فهنا اذا كانت الجمله قلنا انها مفعول القول اذا دون في محل نصب مفعول به لايه قل لازواجك وبناتك ويسالون يبني يعني كلهم ايه يدنين يعني كانه الكلمه سيقولوها هي ايه يدنيها. ففي هذه الحالة هو خبر بمعنى الأمر أو أنه جواب الأمر يدني كلهم يدني زي ما تقول إيه كل تتمن غائب تنجح واضح. هذا جواب الأمر فيكون إعرابك في هذه الحالة يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إذا كنت لهن سوف يطيعنك ويدنين عليهن من جلابيبهن تماما كما كنا في تفسير قوله تعالى كل المؤمنين وكل المؤمنات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم في التفسير نقول ايه كل المؤمنين يغضوا فقد على ايه الجواب اشاره وإيماءً لان المؤمنين من شانهم انهم يلتزمون الامر اذا امروا به ويطيعون الله ورسوله. كل المؤمنين بحيث يغضون لكن هذه يهدوا فيتشكل ان الايمان كان محذوف مجذوب بايه؟ بحذف النور. فاذا كان مجذوب بحذف النور معناه انه جواب الامر قل لهم غضوا يهدوا. قوله تعالى يدنين علينا من جلابيبهن قول اخر انها يعني جواب الامر على حد قوله تعالى كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه يقيموا قل لهم اقيموا يقيموا. قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما اي غفورا بما سلف منهن من التفريط يعني قبل نزول هذه الايه رحيما بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. ثم يقول الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون هذه الايه فيها التحذير للمنافقين الذين كانوا يتعرضون للايمان انهم ان تمادوا في هذا السلوك فهذا تهديد بالنفس والتغريب والخرج من المجتمع المسلم. لئن لم ينتهي المنافقون اي عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض مرض اي ضعف ايمان عن مراوده النساء بالفجور في قلوبهم مرض شهوه والمردفون في المدينه اي الذين يردفون باخبار السوء فيكثرونها وينشرونها كمجيء عدو وانهزام سريه وهكذا مما يكثرون به قلوب المؤمنين. وأصله من الرجفة وهي الزلزلة يسمى به الخبر المفترى لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت أو لاضطرار قلوب المؤمنين به، ينشرون الإشاعات والأراضيب حتى يضعفوا قلوب المؤمنين ويكسروها ويزلزلوها. قل إلا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني لنطلقنك عليهم بما يضطرهم إلى الجلاء، أن يطلق الله رسوله عليهم حتى يطردهم ويعني يجليهم وينفيهم ويغربهم عن المدينة. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني إذا صدر هذا الحكم عليهم بالنفس والإفعاد والطرد من المجتمع الإسلامي تنصيرا له من أراجفهم وفسادهم، حينئذ لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يجاورونك في المدينة من قوة بأسك عليهم إلا قليلا، إلا زمن قليلا. ما المقصود بهذا الزمن القليل؟ المقصود بهذا الزمن القليل زمن الاستعداد للرحيل، أن يأتيهم أمر سوف تغادرون البلاد مثلا في خلال مثلا 24 ساعة كما يقال، فإذا قبل البعثات الدبلوماسية مستهدف التجسس أو كذا أو كانوا كده مسائل احتجاج يقول لك إيه، صدر لهم أمر أن يغادروا البلاد في أقل من 24 ساعة. واضح؟ هذا يعني من يعني هذا هو معنى ثم لا يجاورونك فيها بعد هذا الأمر وهذا التصوير إلا قليلا، أي ريثما يستعدون للرحلة. فيؤخذ يعني من هذا أن من طرد أو لفي أو غرب لابد أن يمهى الفترة، يحب يأخذ أولاده وماله وعياله ويقضي حوائجه ثم يغادر بعد ذلك، ولا يكون الأمر فجأة يعني كموت فجأة كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية للأسف. يؤخذ الشخص مثلا يكون مع أي مخالفة من المكان الذي يقبل عليه فيه إلى المطار فورا دون أن يعطى فرصة لأن يقضي حوائجه ويرتب أموره ويأخذ متاعه ونحو ذلك. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما كفوا، أي مبغضين لله وللخلق، لا يستريحون بالخروج، يعني هم إذا حتى أخرجوا وعزلوا وتحولوا إلى مكان آخر لن تنال لهم رحمة الله، بل ستبقى لعنة الله عليهم حيثما حلوا، سواء كانوا معك في المدينة أو خرجوا إلى الشام أو حيثما وجدوا، ألقى الله يعني في قلوب الناس بغضهم وكراهيتهم، فهم مبغضون لله والخلق لا يستريحون بالخروج. لنصوص اللعنة بهم أينما وجدوا، ملعونين أينما تكفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي أثروا وبول في قتلهم لذلتهم وفلتهم. طبعا يحتمل هنا أولا أينما يعني الملعونين أينما تكفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، احتمالين في قوله أخذوا وقتلوا تقتيلا، احتمالين في معناه، ترى ما هم هذان الاحتمالات؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، لأسلوب شرط، أسلوب شرط، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تدل على المكان، في أي مكان، ها؟ طيب، إذا ده احتمال، لو قلنا بقى إنها شرط، يبقى فعل الشرط إيه؟ أينما تخفوا، طيب الجواب، أخذوا وقتلوا تقتيلا، واضح؟ إذا قلنا إنها على الشرط يبقى أينما تقفوا في أي مكان يوجدون فإنهم إيه؟ يبخلون ويقتلون تقديرا. طيب في احتمال آخر، لا، هو القول الثاني إن أخذوا تكون على سبيل الدعاء، الدعاء عليهم، يبقى الجملة كأنها سقطت عند إيه؟ تتم عند قوله تعالى ملعونين أينما تقفوا، وأينما تقفوا هم ملعونون أو يكونون ملعونين، انتهى الكلام، تم الكلام. ثم الجملة هنا أخذوا وقتلوا تفسيرا، جملة إيه؟ دعائية، دعاء عليهم، يدعو الله عليهم أن يؤخذوا وأن يقتلوا تفسيرا، فلا علاقة لها بإيه؟ بما قبلها، واضح؟ إلا على سبيل الدعاء. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى أن ذلك ليس ببدعة. فقال: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل أي في المؤثرين والمؤذين الذين مروا إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا أن يخلط عليهم أهل الإيمان فيقهروا لهم. سنة الله في الذين خلوا من قبل، هكذا شرع الله في كل المنافقين والمدركين من أمثالهم بالطرد والإبعاد، فيقهرهم أهل الإيمان بعد أن يخلطهم الله عليهم. ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لأنه لا يبدلها أو لا يقدر أحد أن يبدلها. قال الشهاب: إما أن يراد بالمنافقين والمراد والمدركين قوم مخصوصون، يعني لو كان الكلام منقطع على قوم مخصوصين ففي هذه الحالة يكون العطف هل هو عطف ذوات أو عطف لتغاير الصفات في ذات واحدة؟ وذات واحدة ولكن الصفات العطف هنا بسبب تغاير الصفات. فإن يراد بالمنافقين والمراد والمدركين قوم مخصوصون، ويكون العطف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات على حد قول الشاعر: مالك القرني وابن الهمامي وليس الكذيبة في الدول تحت. هل دول فرد خاص؟ هذا هو واحد بس صفاته متعددة. إلى الملك القرني وابن الهمامي وليس الكذيبة في الدول تحت، وتقوى لكن التعاطف لتغير كتابين. أو يراد بهم أقوام مختلفون في الزوات والصفات، يعني في طريقة منافقين، طريقة أخرى في قلوبهم مرض، طريقة ثالثة اللي هي المردفون في المدينة. فعلى الأولي، يعني هو تغير العصر لتغير وقتها، فعلى الأولي تكون الأوصاف الثلاثة للمنافقين، وهو الموافق لما عرف من وصفهم بالذين في قلوبهم مرض، كما مر في الفقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والأراضيف بالمدينة أكثرها منهم، لكنه لا يوافق ما زين به من الوعيد بالإجزاء والقبض، فإنه لم يقع للمنافقين. يعني الاحتمال الأول أن هؤلاء كلهم طائفة واحدة، وأن يعني ذات واحدة ولكن قد متعددة متغيرة، فلئن لم ينتهي المنافقين، كأن في غير تفسير القرآن أقول المقصود لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض المنجفون في المدينة. فالعقل تغير الصفات، فهم كلهم طائفة واحدة هي طائفة المنافقين، على أساس أن في المائدة وصف المنافقون بأنهم في قلوبهم مرض. كذلك الارجاء كما قال الله تبارك وتعالى في سوره التوبه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خير لكم يا بغلكم الفتنه وفيكم تمنعون لهم. هذه الاراجيف لتخصص المنافقين، لكن يعكر عليها على هذا الاحتمال شيء واحد، وهو هذا التهديد: لنغرينك بهم ثم لا يزاورونك فيها إلا خير. التأثير بالوعيد بالجلاء فرض، والجلاء ما حصل للمنافقين وإنما حصل لليهود كما هو معلوم واضح. فهذا هو الذي يعكر على هذا الرأي، يقول: وعلى الثاني وهو أن هناك ثلاث طوائف متغيرة الزواج: هم المنافقون لأن من ثاني المنافقون طائفة المنافقين، ثم طريقة أخرى: والذين في قلوبهم مرض وهم قوم ضعاف الدين كأهل الفجور. أهل الفجور. طريقة ثالثة: المرجفون اليهود الذين كانوا مجاورين لهم في المدينة، وقد وقع القتال والإجلاء لمن لم ينتهي منهم، وهم اليهود لعنهم الله. واضح. يقول أيضا القاضي رحمه الله تعالى: ذكروا أن معنى قوله تعالى أخروا وقتلوا تقتيلا أنهم إذا أخرجوا لا ينفكون عن المذلة ولا يجدون ملجأ، بل أينما يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون. وعليه فالجملة خبرية، الجملة هنا خبرية، أينما أخرجوا أخروا وقتلوا تقتيلا، هذا خبر. وانظر: هل من مانع أن تكون الجملة دعائية كقوله عليهم دائرة السوء وقوله ويل لكل همزة لهمزة، كأنه قيل أخذهم الله أي أهلكهم وقتلهم أبلغ قتل وأشده، ولم أرى أحدا تعرض له. وقد أفاد ابن عطية أن كل ما كان برفض الدعاء من الله تعالى فإنما هو بمعنى إيجاد الشيء، لأن الله يعذر على مخلوقاته وهي في خطبه لاستحالة حقيقة الدعاء وهو الطلب من الغيب. يقول في الإجيل في الآية تحريم الأذى بالإرجاف، وأخرج ابن أبي حاشم عن السدي في قوله والذين في قلوبهم مرض قالهم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابرون المرأة مكافرة يعني غصبا، فنزلت فيهم هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني إن لم يكفوا عن هذا تهديدا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففزوا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجل أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم انتهى. يقول القطرين هذا وقوف مع وجه تحتمله الآية كما قدمنا، على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة ودرء مفسدة على قاعدة رعاية المصالح التي هي أم الباب، كما فصل ذلك النجم الصوفي في رسالته وأيدناه بما علقناه عليها، كان هذا من المصالح والحاكم أن يستهل بذلك في قتل أو إعدام الذين يعني يتعرضون للنساء بمثل هذه الطريقة. كتب الناصر في الانتصار على قول الكفار في قوله إلا قليلا أي إلا زمانا قليلا ريثما يرتحلون ويلتقطون أو يتلقطون أنفسهم وعيالاتهم، قال فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل، يعني لو واحد صدر صاحب البيت مثلا استصدر قراره بإخلاء المشتقة أو المنزل ففي هذه الحالة يجي في الحال لا يمهل يمهل ريثما يستعد لذلك الانتقاص. يقول فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحقق له منزل آخر على حسب الاجتهاد على حسب الاجتهاد. يعني هذا الأمر برضه يعني إيه رغم أنه حق حق صاحب البيت وطلب قرار الإحلاء يحصل إحلاء، لكن هذه رحمة الإسلام ومراعاته دي لواقع الناس. ولا شك ان هذه القضيه بالذات هنا عندنا في مصر الان مشكله في غايه التعقيد، مشكله المساكن والايجار وهذه الاشياء، لاننا لو طبقنا الحكم الشرعي الذي يؤخذ من الكتب يعني الذي وليس الذي صدر عن الاجتهاد لا حكمنا الوصلان يعني حوالي كان 91% من عقود الايجار، لان لا يعرف الشريعه عقد الايجار للابد كما يحصل الان، انما عقد الايجار يكون محدد المده لابد ان تكون فيه مده معينه. واضح الان يكتب في العقود مشاهره يعني كل شهر، لكن في الحقيقه لازم يبقى ممكن فيه كانه مالك كله، حتى يضطر احيانا بعض الملاك ان يتامر على السكان في بعض المحاولات، حاول بعض الملاك ان يمسك الجلد الديناميكي لما كان عنده امل ان يسترجع حقه الا انه ايه يعني يرتكب هذه الجريمه. الثالث هي مشكلة معقدة في الحديث موضوع عقود الإيجار أمر جواز التعقيد في الطرفين، لأن فعلا لأن كمان في حرب البيوت ممكن ما يكونش عندهم رحم هو في الحق أو كل واحد هيطبقه إزاي؟ يعني تخيل إن كل الناس اللي عاملة إيجار تترمى في الشارع بأولادها وذرياتها، لأنه علشان دول في الأزمة الحالية يجدوا مسكن برضه شيء ليس بالسهل، فإذا فعلا تحتاج الاجتهاد وأعتقد هم يعني أدركوا أخيرا في السنوات الأخيرة يعني خطورة المشكلة والظلم الواقع على أصحاب الأملاك، وفي نفس الوقت الحرج ما يحصل لو حصل يعني إيه تنفيذ للخائط والسريع لعملية الإخراج والإجراء هذه. فأعتقد أن تؤخذ خطوات تدريجية لمحاولة إعادة شيء قليل من الحقوق لأصحاب الملاك البيوت، لأنهم بلا شك يعني مظلومون. وهذا الحقيقة مشكلة نرجو إن هذه فرصة أخرى نكمل فيها بالتفصيل. لكن هذا هو سبب الإنسان قريب من عقود الإيجار في مصر تحتاج الاجتهاد، يعني في بعض العلماء يصدروا لنا فيها فتوى بحيث الناس تخرج من الحرج. لأنها مشكلة في غاية التعقيد وكله من شؤم عبد الناصر وقوانينه الإشرافية وتدخله بين صاحب البيت والساكن. تؤمن الفترة الاستراتيجية المصرية يعني نفس عثمانه إلى الآن. وإلا أنا أذكر أن الواحد هو الطفل الصغير كان يحفظ كلمة بتكتب باللغة الفرنسية. كل ما احنا بنشوف الشوارع بنشوفها واحنا صغار حتى. قالوا إيه؟ قالوا إيه يعني إيه؟ الإدارة. حد بيشوفها دلوقتي؟ وكان الناس يحكوا يقول لك كنا يبخروا السقا في نجيلها ساكت ويتحايلوا على الشخص اللي يدخل يخفضوا له وكذا وكذا علشان يعني يرضى يجي يدخل ويبقى يعني يعملوا مقاولين يوم ما يجي ساكن والبرد ربنا يعقلهم ويفرحوا به. فسبحان مغير الاحوال. يقول كتب الناصر في الانبساط على قول الكتاب في قوله الا قليلا اي زمنا قليلا رايت ما يرتحلون ويتلخصون انفسهم وعيالاتهم ما مثاله. فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إحلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله مرهقا من الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب ريثها. طبعا هو حد يفهم موضوع البخور ده موضوع صح. البخور كتطيب للبيت مفيش مشكلة زي يعني بدل ما يضع عطور يرخي مفيش مانع، لكن بخور لأجل تحقيق مصالح ودفع شر فالكلام ده بجليل والصحراء والكهنة ولا الناس فمن الناس احنا بالكلام ده عشان حد يفهم يعني الموضوع ان البخور اللي ممكن يستعمل للتطيب وده شيء طيب توخر المساجد توخر المنازل البيوت لكن يوخر بنيه ان هذا مش عارف للجن الجن او كذا وكذا لا ده كلام بتاع الناس المتعودين. ثم يقول الله تبارك وتعالى يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة أي عن وقت قيامها متى الساعة. وكان المشركون في مكة يسألونه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها استعجالا على سبيل الهزء على سبيل الهزء والسخرية. وكذلك اليهود في المدينة أو غيرهم لأن هذه الصورة مدنية. وقد أرشده تعالى أن يرد علمها إليه لاستئثاره تعالى بها فلم يطلع عليه نبيا ولا ملكا وأن يبين لهم أنها قريبة الوقوع تهديدا للمستعجلين وإذكاء للممتحنين. يسألك الناس عن الساعة كما قال هنا يعني قال إنهم مشركوا مكة والأقرب أما الناس هنا ممكن تكون المدينة أهل المدينة يعني يهود المدينة مثلا استعجالا لها أو سخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الناس يعني هذه الصورة مدنية الصورة مدنية. قل إنما علمها عند الله يعني لا يرجى أن يعلم أحد أبدا متى الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فهذا تبين لهم أنها قريبة الوقوع تهديدا لهؤلاء المستعجلين وإشكافا للممتحنين. وكما قلنا موضوع قرب الساعة هي مسألة نسبية يعني الساعة بالنسبة لعمر الدنيا كلها فعلا الساعة بغاية القرب. وقبل أن نستطرد في هذا يعني ننبه إلى أن أي شيء سوف يأتي فهو قريب وهذه من العبر الذي يتأمل في حال نفسه وما حوله يدرك هذه الحقيقة كل ما هو آت فهو قريب البعيد ما ليس بآت. يعني مثلا الطالب اللي بدأ السنة الدراسية ومتابع للامتحانات امتحانات لسه ثمان شهور ولا سبع شهور لسه بدري بص تلاقي الدراسة الأيام تجري ورا بعضها فإذا به وجه الراس أمام الإيه الاختبار. الإنسان الذي يستبعد الموت فما زال الموت آثم فهو قريب تمر السنوات كاللحظات في غاية السرعة وتواجه الإيه الموعد المحتم فكل ما وقعت فهو قريب. فبما أن الساعة آتية فهي قريبة يوم القيامة قريبة يعني نفس هذا المرافع من الأرض الذي نحن نكون عليه الآن واضح أو هذه المدينة التاريخية التي نعيش فيها الإدارية من أقدم مدن العالم يعني نفس المكان عاش عليه أجيال نحن لا نحس لهم أي جسم ولا خبر ولا نعرف عنه كيف ربما يعني ناس مؤلفة من البشر وجدوا وما نحس لهم نحن أيضا سيأتي علينا يوم كلنا نكون تحت التراب ويوجد غيرنا من البشر بعد ذلك والله تعالى. فالشاهد يعني كل ما هو آت فهو قريب هذه القاعدة كل شيء يأتي فهو قريب الشيء الوحيد البعيد هو الشيء الذي ليس بآب. ثم إن فهذا يعني وجه في تسمية الساعة لأنها قريبة كل ما وقت قريب. أيضا بالنسبة لعمر الدنيا وموعد الساعة يعني السنوات بل القرون هي لحظات في عمر الدعوات. السنوات لحظات في عمر الدعوات وليست يعني سنوات على الحقيقة. فإذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت تكذبني. طبعا الحديث ذكر سنين كهاتين يعني لا نبي بعده يعني هذا هو رسول الله وهذه الساعة ويوجد بينهما نبي واضح هو خاطر الأنبياء عليه الصلاة أو كهاتين يعني كإيه الفرق بين هذين الإصبعين. الفرق بين الإصبعين شيء كبير جدا. فبالنسبة قلنا إن هذا هو عمر الدنيا كله فهذا ما مضى وهذا ما بقي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانت الشمس أن تغرب في الأفق قال للصحابة إنه لم يبقى من عمر الدنيا فيما مضى منه إلا كما بقي من يومكم هذا فيما بقي منه. فعملية تزكية. فطبعا لما نشوف يعني عمر الدنيا في إيه طبعا الله تعالى أعلم يمكن ملايين من السنين. من أطراف الساعة الكبرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه أول أطراف الساعة الكبرى كما قال تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتي بالبركة فقد جاء إشراقها على نبع. وأول أطراف الساعة الكبرى هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا نبي بعد. فإذا بعث محمد إذا اقتربت الساعة. فهذا قرب نسبي صحيح حتى الآن يعني أكثر من 1420 سنة واضح إذا أضفنا الفترة المكية لكن يبدو العمر الدنيا يسيرة واضح. وبعض يجي نص وآخر يطلع ناس يتكلموا على المشعوذين غالبا أو كفر أو كذا إن القيامة هتقوم يوم كذا كما سمعنا ذلك قريب اللي سنة 2011 حصل مسائل كثيرة مثل هذا. فطبعا لا ينبغي أن يحتاج لهذا كلام أي مسلم. لماذا؟ لأن المسلم بالنسبة إليه الذي يهمه ساعته هو. أما الساعة التي هي في عمر الدنيا ليس وقتها الآن. يعني واحد يقول لنا يوم الجمعة الجاية ولا كمان بعد بكرة أو كمان شهر. لا لسه كواليه. نحن مش بننطق من غير. لكن نتكلم على أساس من البعيد. الرسول عليه السلام أخبر بأسراف معانا للساعة. هذه أسراف لما تستوفى. لسه المسيح من الناس لسه المهدي لسه المسيح الدجال. وما بعد ذلك من الأسراف الكبرى لا ظهر هذا على المدى حتى الآن. فلذلك نحن كل مرة نقول كذا قلنا لن يقع هذا مع أنه هو أن الساعة قريب لكن نؤمن أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خبره صدق وأنه لا تقوم الساعة حتى تتواجد هذه الكتب. فالذي يهمنا نحن والذي ينبغي أن يشغلنا ليس أن الساعة تقوم أنت خلاص هذا علمه إلى الله انتهى. لكن الذي يهمنا نحن أنه حتى لو الساعة بعد مثلا 200 سنة بعد 150 سنة كذا طيب يعني يخصنا ده في ايه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل لك الساعه قال وماذا عددت له؟ واضح بمعنى ايه؟ انه سال عما لا يعني هذا لا يخص. فانتقل في الجواب عن الشيء الذي يعني قال له ماذا عددت له هذا هو الذي يعنيه ومن حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. فالذي يعنيك انت الاستعداد للساعه لماذا؟ لان تعرفون في الحديث اذا الرسول كان لما نظر إلى القوم كان فيهم إيه صبي صغير فقال إن يعش هذا حتى يبلغ الهرم تقم عليكم ساعتكم. إن يعش هذا حتى يبلغ الهرم هذا الطفل إذا وصل سن الهرم الشيخوخة تقم عليكم ساعتكم يعني يا أيها الحاضرون أنتم سوف تقولون إيه قد قامت قيامتكم أو ساعتكم هي الموت. فإذا كل واحد مننا له يوم قيامة خاصة به وله ساعة خاصة به لأن الساعة هي عبارة عن اليوم الآخر فيه آخر الحديث الأخير وفي يوم آخر نفسي وهو انتقالك أنت من عالم الغيب إلى عالم الكلام. فمن مقدمات اليوم الآخر في حق كل إنسان لحظة الموت ينتقل من هي في النهاية هي بداية الرحلة التي ليس فيها عودة انتهى. فإذا أدرج الإنسان في الأكفان ودخل في القبر هذه بداية مرحلة جديدة دخل في بدايات دار الجزاء وهي في نعيم في الخط وفي عذاب في ايه؟ في الخط لأن هذه دار الجزاء فدي من مقدمات اليوم الآخر يعني هي حياة برزخية نعم لكن هي من مقدمات اليوم الآخر وذلك الكلام على الموت وما بعده وعذاب القبر يدركه علماء العقيدة في اعتبار الايه؟ في باب الإيمان باليوم الآخر لأن دي بدايات اليوم الآخر واضح. الذي يهم الإنسان بالنسبة للساعة أن يجتهد في الاستعداد لساعته يوم يأتي ملك الموت الذي يحبه. أما في عمر الدنيا فالتغيير مسؤول عن هذه الأمور الكونية القدرية، أنت مطالب بالاستعداد للموت. خاصة يعني في هذا الزمان نحن الآن نسمع كثيرا جدا، نحن الإخوة الأطباء يعني يلاحظون ذلك، كثرة الموت الفجأة، موت الفجأة اللي هو بيسموه السكتة القلبية، السكتة القلبية كثير حتى في شباب، يعني كل الناس شباب في غاية الصحة والعنفوان وفجأة يموت، هذا كثر جدا في الفترات الأخيرة. وهذه من أفضل الساعة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يظهر موت الفجأة، يكثر موت الفجأة في الناس. فموت الفجأة اللي يأتي الإنسان بغتة دون أن يكون بمقدمات، لأن الموت إما يأتي فجأة أو موت يعني بغتة موت الفجأة، وإما يأتي بمقدمات ولا غير، غير يكون فيه مقدمات، المرض ضعف المرض وفاة واضح. ولذلك علماء يعني دائما في كتب الفقه وكتب الأذكار يجي يقدموها هي بإباب كتاب المرض أذكار المرض أو أحكام المرض، وبعدين يجوا بعدها إيه الجنائز على طول، المرض يعقوب بس الجنائز كعادة الفقهاء في مراعاة المناسبة بين هذه الأشياء. فالشاهد من الكلام يعني أن إنما يعني وردت بعض النصوص في ذم موت الفجأة وإلا من صح منها شيء، لكن كلام السلف في ذلك لماذا ذموا موت الفجأة أو بقدر حق لماذا أشفقوا من موت الفجأة؟ لأنه لا يمكن الإنسان من الاستعداد، فلا يستطيعون توقيع ولا إلى أهلهم يرجعون. يفاجئ الإنسان ربما عليه حقوق، عايز يوفي، عايز يتوب، لأن لو كان مرض المرض الإنسان قدامه فرصة يستغفر ويتوب ويكفر عنهم السيئات ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب إذا كان هو هذا المعنى الذي من أجله كره من كره موت الفجأة، فممكن نضع تعريفا عام لموت الفجأة فنقول إن من لم يستعد للعمل الصالح للقاء الله عز وجل فموته موت فجأة وإن رقد على فراشه سنة. واضح؟ نعدل شوية ما مفهوم موت الفجأة، مش موت فجأة الإنسان يموت فجأة ونتحصر عليه لأنه لم يأخذ فرصة للتوبة، لا، كلام السلف هذا كلام، لأن موت فجأة لا يمكن الإنسان من التوبة. طيب واحد ثاني بقى يعني رقد على فراشه سنة أو سنتين، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.